مع الجزء الرابع. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حرم على المسلمين أن يحلفوا إلا به، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع عمر بن الخطاب يوما يقول: وأبي وأبي. فقال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما قلتها آثرا ولا ذاكرا. حتى مجرد الحكاية أن يقول: قلت يوما وأبي. فقال لي: لا تحلف إلا بالله، أو لا تحلف بأبيك. مجرد أن يحكيها أو أن يحكي الحلف بأبيه لم يفعله عمر رضي الله عنه. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغي. الطواغي اللي هي الطواغي. فلا يحل لأحد أن يحلف بحياة أحد، ولا يحلف بمخلوق مهما كان عظيما، ولا حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف يقصد به تعظيم المحلوف به، ولا عظيم على الحقيقة إلا الله. لذلك أجمع أهل العلم على أن اليمين ينعقد إذا حلف المرء بالله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ومعنى ينعقد به اليمين أي يحنث إذا لم يوفي. فإذا كان الأمر كذلك فلا أعلم صفة يكثر بها الحلف، وهي من صفات الذات أكثر من صفة العزة ورب العزة، أن يحلف المرء بعزة الله. هذه الصفة صفة العزة، وهي من صفات الذات اللازمة، هي أكثر الصفات دورانا في مسألة الحلف. ألا ترى إلى إبليس لعنه الله لما حاد رب العالمين حلف بعزته؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولم يحلف إلا بها. لكنه لابد أن يستثني، لأن هذا هو مقتضى العزة، ما يستطيع أن يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين ويقف، لأن هذا يعني أنه سيمضي ما يفعل ولكنه عاجز. لذلك استثنى، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء لا يقدر عليهم، والمخلص أي من أخلصه الله لنفسه. فمثل هذا النمط من العباد ليس للشيطان عليه سبيل البتة، ولذلك استثناهم. ليه؟ لأنه لن يحاول معهم، لن يحاول معهم. طيب، والمخلصون، هذا في مخلص وفي مخلص. المخلص هو من أخلص نفسه لله، بخلاف المخلص أرفع وأرقى درجة، هو من أخلصه الله له. فبين الشيطان وبين المخلص جولان، لكن الله عز وجل لا يمكن الشيطان منه أبدا، حتى وإن غلب هذا المخلص في جولات في حياته، لكن لا يتغلب عليه الشيطان في آخر المطاف ويخرجه من الملة. قال إبليس لرب العالمين: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، أي لك ما أردت. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فجاء لفظ العباد هنا لفظ جامع، أجمع من أن يكون المخلص وحده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويدخل في هؤلاء المخلص، فقد يهزم هذا المخلص في جولات، لكن في النهاية لا يكون للشيطان عليه سلطان. فأمضى رب العالمين ما قاله هذا الشيطان فتنة لبني آدم، لكن الشيطان صدر الكلام بالحلف بعزة الله تبارك وتعالى. وكذلك لو تأملت الأحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة الحلف بالعزة وتأملت سياقها ظهر لك معنى العزيز. وقد ورد هذا في أحاديث شتى يضيق المجال عن استيعابها، لكننا نذكر جملة مما صح منها. فمنها مثلا ما رواه الشيخان من حديث معبد ابن هلال العنزي رحمه الله، قال: دخلنا على أنس بن مالك واستشفعنا بثابت. ثابت ابن أسلم البناني لازم أنس بن مالك 40 سنة، وكان أثيرا عنده، وكان أنس يحبه. فأراد معبد وجماعة من أهل البصرة أن يدخلوا على أنس بن مالك فاستشفعوا بثابت، فذهبوا جميعا فوجدوه يصلي صلاة الضحى. فلما أنهى صلاته قال ثابت: يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك، يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يريدونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. فاستوى أنس على سريره وأجلس ثابتا بجواره وقال: حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لنا عند ربك، أو اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم. لم يذكر نوحا، إنما قال: اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. فيذهبون إليه فيقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيذهبون إليه فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى روح الله وكلمته، فيذهبون إليه فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيأتون إلي فآتي رب العالمين عند ساق العرش وأحمده بمحامد لست أفهمها الآن. لست أفهمها الآن، يعني لو قلتم لي ما هذه المحامد أقول لا أعرفها، لكن هذه المحامد يفتح الله عز وجل على نبيه في وقتها. قال لست أفهمها الآن، فأسجد فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول لي انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة من إيمان. البرة اللي حبة القمح. قال فأنطلق فأخرجهم، ثم آتي فأسجد وأحمد ربي بتلك المحامد، فيقول ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول لي انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال فأنطلق فأخرجهم، ثم آتي فأسجد وأحمد الله بتلك المحامد، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول لي انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من حبة من خردل من إيمان. قال فأنطلق فأخرجهم، وانتهى الحديث الذي حدث به أنس ابن مالك هؤلاء الجماعة من أهل البصرة. قال معبد، فلما خرجنا إلى الجبان، الجبان هو الصحراء يعني، ومنه أخذت الجبانة اللي هي المقابر اللي لنا بتبنى في المكان الواسع. قال فلما انطلقنا إلى الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن البصري يعني، وكان مستخفيا في دار أبي خليفة، فدخلنا عليه فقال من أين جئتم؟ فقلنا له جئنا من عند أبي حمزة. قال ما حدثكم؟ فقلنا حدثنا حديث الشفاعة. قال هيه يعني قولوا لي. فسردوا عليه القدر الذي ذكره أنس بن مالك. فقال الحسن لا أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم بالرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 3 مرات عند ساق العرش، وفي كل مرة يأذن الله عز وجل له أن يخرج قوما، الطائفة الأولى في قلبها مثقال ذرة، والطائفة الثانية في قلبها مثقال حبة من خردل، والطائفة الثالثة في قلبها أدنى أدنى أدنى 3 مرات من مثقال حبة من خردل. إذن ما من الذي يبقى بعد هذا؟ فقال الحسن لا أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم بالرابعة، ولقد حدثني هذا الحديث منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، جميع يعني كان مكتمل القوة والضبط. تعرفين أنس بن مالك لما حدث بهذا الحديث كان فوق 100. أنس بن مالك عاش 120 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه أنس وهو ابن 9 سنين، أول ما جاءه وهو صبي صغير، نعم وهو صبي صغير، لما جاءت به أمه أم سليم فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس بن مالك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطل عمره وأكثر ولده، فتجاوز أولاده 100 وتجاوز عمره 100. فالحسن البصري يقول إن أنس بن مالك حدثني بهذا الحديث وهو يومئذ جميع، أي وكان مجتمع العقل مجتمع الضبط تام الحفظ. قال في 4: ثم آتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آتي فأسجد فأحمد الله بتلك المحامد، فيقول: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: رب أمتي أمتي. فيقول له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فقط، قالها يوما من دهره. فقال الكبير الملك الكريم المتفضل: ليس هذا لك، ليس هذا لك، بل هو لي. ثم يأمر رب العالمين أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا مقتضى الكرم ومنتهى الكرم، أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لك، وعزتي وعظمتي وكبريائي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. الجبرياء هو الكبرياء والعظم والقهر، وعزتي وعظمتي وكبريائي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. تأمل صفة العزيز، صفة العزيز فيها معنى القدرة، وفيها معنى العلم، وفيها معنى القهر. هذه الصفة مجمع صفات. وأيضا في الحديث الذي رواه الشيخان أيضا من حديث عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث الذي أوله أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وساق الحديث حتى وصل إلى قوله: فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيعرفونهم بمواضع السجود، وإن الله قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيخرجونهم حتى إذا فرغ الله عز وجل من حساب العباد لم يبق إلا رجل مقبل بوجهه على النار يقول: ربي اصرف النار عن وجهي، لقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله عز وجل: ألئن صرفتك عن النار تسألني غيرها؟ قال: لا أسألك غيرها. ويعطيه العهود والمواثيق أنه لا يسأل غيرها، فيصرفه عن النار، ثم يجعل وجهه تلقاء الجنة، فيسكت الرجل ما شاء له أن يسكت، ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: ربي قربني من الجنة. فيقول: ألم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين أيضا قال: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فأخذ منه العهود والمواثيق أنه إن قربه من باب الجنة لا يسأل غيرها، وهو يعاهده. فلما قربه من الجنة انفقهت له أبواب الجنة، فقهت يعني انفتحت واتسعت. فنظر إلى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم قال: رب أدخلني الجنة. فقال: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ في حديث ابن مسعود: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلما دخل الجنة قال الله عز وجل له: تمنى علي، قل ما تتمناه. فيقول: حتى أن رب العالمين يذكره، يقول له: ماذا تريد من كذا؟ فإذا قال، قال له: وماذا تريد من كذا؟ لأنه لا يذكر، وهو قال له: تمنى علي. حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل له: وعشر أمثال لك هذا، وعشر أمثال. الذي استدرك هذا أبو سعيد الخدري، أنه كان في مجلس أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة: فقال الله عز وجل لك مثل، قال: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. قال أبو سعيد: إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولك عشر أمثاله. في هذا الحديث حلف هذا الرجل بعزة الله، وهو يعطيه العهد والميثاق، قال: لا وعزتك لا أسألك غيرها، إنما حلف بعزة الله لأنه ظهر مقتضاها عليه، أدخله النار بعزته، وما أخرجه من النار إلا بعزته. في السفرة الأخيرة التي سافرتها حدثوني عن رجل له خبر ذائع، ولكن في قصته عبرة. هذا المسكين كل رأس ماله 100 مليون دولار، كل رأس ماله 100 مليون دولار، جالس في مجلس وكان فيه هذا الذي يحكي لي هذه القصة، فيعني جرى الكلام عن مسألة الرزق ومسألة الإهلاك ومسألة أن الإنسان إذا لم يخرج زكاة ماله ولم يتصدق فإن الله عز وجل يذهب ماله ويعاقبه. فانطلق لسان الرجل وقال: أتحدى الله أن يفقرني. قالوا له: ويلك، استغفر الله. قال: كما أقول. فلم يمهله العزيز إلا 6 أشهر فقط، وهذا من تمام حلمه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن بيترك له المجال لعله يرجع، يبتليه لعله يرجع، ثم يبتليه لعله يرجع، فإذا لم يرجع أخذه. هذا الذي يقول: أتحدى الله، لا يمتلك إلا 100 مليون دولار. 100 مليون دولار يعني دي الفكة اللي كانت في جيب قارون، محب يوزع فلوس على الأولاد في الشارع يدلهم ما يعادل 100 مليون دولار. محب يوزع فلوس على الأولاد في الشارع يدلهم ما يعادل 100 مليون دولار. وهذا القارون قال الله عز وجل فيه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، شو 1 ولا 2 ولا 3 من القرون، من هو أكثر منه، أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأنهم لم يرجعوا. فلا يسأل، إن السؤال معناه استعتاب، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فيش عتاب، ليه؟ لأن العتاب معناه أن في رجعة، لكن لا عتاب. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا الرجل أمهله الله 6 أشهر ثم عجز الرجل أن يتبول. ذهب طبعا، رجل بيتحدى الله، ذهب إلى أعظم المستشفيات وأكبر الأطباء، فوجدوا أن مجرى البول قد انسد بعلة لا يعلمونها، فحولوا مجرى البول إلى مكان آخر من الجسم. قال صاحبي: فدخلنا عليه وهو بقى في هذا الكرب. قال فذكرته، قلت له أتذكر كلمتك التي قلتها يوما ما كذا وكذا؟ وفبلت. فقال له لا تتكلم الآن عن هذه الأشياء، حتى لم يرجع ولم يتب، وبعدها بثلاثة أشهر مات. وتقاتل أولاده على التركة، فذهب فقيرا وغير محمود، لا أحد من أولاده يذكره بخير. العزيز الذي إذا دخل الرجل في حماه ولاذ به لا يستطيع أحد أن يصل إليه، فكيف إذا تحداه مخلوق يجير ولا يجير عليه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويناجيه فيقول له عز جارك، عز جارك، أي من جاورك لا يدركه الهوان. فالله عز وجل يوم القيامة حيث لا يملك أحد شيئا كما في حديث أبي هريرة، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعواهم اللهم سلم سلم، أذن للرسل بتتكلم به، يعني كل العباد لا ينطقون ولا يجرؤون على النطق، فلو تكلم واحد مع الآخر لا يتكلم إلا همسا. إنما الذي يجهر ويرفع صوته هم الرسل، ولا يقولون يومئذ إلا اللهم سلم سلم. فهو الذي يخرج الناس من النار، وهو الذي يدخل الناس الجنة بتظهر مقتضى عزته تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي صححه الترمذي ورواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لأهلها. فنظر إليها ثم قال ربي خشيت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالمكاره فوضعت دونها، ثم قال له اذهب فانظر. فذهب فنظر فرجع فقال ربي خشيت ألا يدخلها أحد، فقال له اذهب فانظر إلى النار وما أعددت لأهلها. فذهب فنظر فرجع فقال ربي خشيت ألا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بالشهوات فوضعت دونها، ثم قال له اذهب فانظر. فذهب فنظر فرجع فقال خشيت ألا يخرج منها أحد. وفي كل هذا جبريل عليه السلام يحلف بعزة الله تبارك وتعالى، يقول وعزتك لا يسمع بها بالنسبة للجنة أحد من عبادك إلا دخلها، وقال مثلها وعزتك لا يسمع أحد بها إلا دخلها. فيضع المكاره دونها، المكاره هي جملة المصائب التي تعترض طريق السالك إلى الله في الدنيا. وأقول هذا الكلام لمن هان عليهم هذا الخطر العظيم فيرضى مثلا أن يعصي الله عز وجل خشية مخلوق، أو خشية أن يأخذ جزاء مثلا من مديره، ويضحي بهذه الجنة ويعرض نفسه للنار. توضع المكاره دون الجنة، كما قال ابن القيم لو لم يكن دونها مكاره لزاحم عليها البطالون. أكثر الناس أدعياء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر واحد يقول أنا هدخل الجنة الذين لا يصلون والظالمون والمرتشون والذين يأكلون الربا والذين يعاقرون الخمر والذين يواقعون النساء في الحرام. أكثر الناس أمانا هؤلاء. وتأمل العصاة وهم يتحدثون عن الخاتمة. سبحان الله، من الذي أعطاهم كل هذا الأمان؟ من الذي أعطاهم كل هذا الأمان؟ وكان الصديقون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق على نفسه، فكان يقول اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فتخيل هذا المفروض من 100 جزء من الرحمة، رجل لا تسعه 100 جزء من الرحمة، وقد أنزل الله عز وجل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والإنس والجن والحيوانات والطيور، كل من يدب على الأرض دبيبا أو يطير في جو السماوات يتراحمون بجزء واحد فقط. حتى أن الدابة العجماء، أي التي لا تعقل، لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وادخر الله عز وجل 99 جزءا يوم القيامة. فتخيل إنسانا يخرج من 100 جزء من الرحمة ولا تدركه رحمة الله عز وجل. فوضع الله عز وجل المكاره دون الجنة حتى يعلم صادق الطلب من كاذبه، ووضع الشهوات دون النار. ناس بيدفعوا ألوف مؤلفة ليعصوا الله عز وجل بها. شوف في جريدة أخبار اليوم كل يوم سبت يجيب لك الأفراع، أفراح الكبار اللي بينفقوا عليها بال500,000 وبالمليون وبال10 مليون. رجل أعمال أنفق في حفل زفاف بنته أكثر من 6 مليون جنيه، قطعة الجبن كانت ب$37، قطعة الجبن 37 دولار يعني بحوالي 130-140-150 جنيه قطعة جبن. الذي يحمل ذيل الفستان ناس مستوردين جايين بطيارة مخصوص ليحملوا ذيل الفستان بألوف الدولارات، فضلا بقى عن الخمور وفضلا بقى عن الموسيقى والتبرج والاختلاط. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهؤلاء الذين ينفقون هذه الألوف المؤلفة قد لا يخطر على بال واحد أن يحج أو أن يعتمر. بلاش ننزل إلى ما هم أدنى من هؤلاء ب1000 درجة، الذين يذهبون كل صيف إلى المصيف إلى الشواطئ يصرف له 3-4 آلاف جنيه وما فكر قط أن يعتمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فأي عبد يستغني عن مثل العمرة وهو كل يوم بتركبه آثام وخطايا وذنوب ويحتاج إلى عمل يسقط هذا عنه، فضلا عن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. لأجل هذا قال جبريل عليه السلام وعزتك، لأنه لا يعصم الناس من المعصية إلا الله العزيز، لأن المعصية من الشيطان. وهذا الذي حلف بعزة الله أن يغوي كل بني آدم إلا صنفا واحدا لا يستطيع أن يصل إليه، وهم من أخلصهم الله لنفسه زي الأنبياء. ومن شاء الله عز وجل من أوليائه. فكل معصية من الشيطان، فإذا عصم الله عز وجل العبد من المعصية فقد عصمه من الشيطان، ولا يكون ذلك إلا بعزة بأن لا يمكن عدوه منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضًا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لما أراد موسى عليه السلام أن يريه آية تخضع لها عنقه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، حينئذ دعا فرعون السحرة، وبعدما استوثقوا من الأجر أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، ليس هذا فقط، وإنكم إذا لمن المقربين. يعني المسألة ليست مسألة أجر فقط، وتأمل طلب الأجر أولا قبل فعل الفعل. فأغدق عليهم فرعون فقال إنكم ستكونون من حاشيتي ومن بطانتي. فأول بقى ما بدأوا يلقوا الحبال والعصي قالوا بعزة فرعون، فحلفوا بالعزة أيضا اللي هي المنعة والغلبة. كما قلت لكم العزة فيها معنى القدرة، فيها معنى القهر، فيها معنى العلم. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تأمل هذا المشهد وقد جاءوا متنفخين يحلفون بعزة فرعون الذي لا يغلب، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقد طلبوا الأجر قبلها، وأغدق عليهم أنهم من حاشيته المقربين. فلما ألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم من غير سابق سبب كان ذلك دالا على عزته، إذ عزته غلبت عزة فرعون. ومن تمام عزته أن يلقي الإيمان في قلب المؤمن بلا سبب متقدم، يكون كافر ومعتقد إلهية فرعون وإذا به ينقلب بلا مقدمات. هذه والله تمام العزة، لأن هذا القلب لا يملكه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان إذا حلف قال لا ومقلب القلوب. ولأن هذا القلب هو ملك الرب تبارك وتعالى لم يجعل للشيطان عليه سبيلا إلا إذا أهمله العبد فمات. إن الشيطان لا يستطيع أن يفعل ابتداء إلا إلقاء الوساوس فقط. ولذلك علمنا ربنا تبارك وتعالى فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس في صدور الناس، لأن الشيطان لا يملك إلا إلقاء الوساوس في الصدر، والصدر بالنسبة للقلب كالفناء بالنسبة للقصر. يعني تخيل هذا المكان عبارة عن فناء وهنا قصر. عادة تكون الأفنية مفتوحة، فلو هبت ريح عاصف محملة بالأتربة والرمال فإن الرمال تلقى في الفناء وتملأ الفناء، ولكن القصر له نوافذ وله أبواب، فإذا كانت الأبواب مغلقة والنوافذ مغلقة لم تدخل هذه الأتربة إلى القصر. فهذا الذي يستطيعه الشيطان، إن هو يلقي بالوساوس فتستقر الوساوس في الصدر الذي هو فناء القلب. فإذا صادف ذلك أن يكون عبدا مهملا لقلبه لا ينظر إليه ولا يراعيه، أبوابه مفتحة ونوافذه مفتحة، فهذه العاصفة من الرمال بتدخل إلى القلب لكنها لا تملأ القلب، إنما يدخل بعض الأتربة على قدر النافذة وعلى قدر قوة العاصفة وعلى قدر بقاء الرماد والتراب والرمل في الفناء. لكن هذا الرجل ترك النوافذ مفتوحة أيضا، فهبت عاصفة أخرى فدخلت كمية أخرى من الأتربة، فهبت عاصفة ثالثة فدخلت كمية من الأتربة، وهكذا حتى امتلأ القصر بهذه الأتربة. إنما إذا العبد أي إنسان نظيف، أي إنسان نظيف في الدنيا، إذا هبت ريح على فناء ليتنس ما يدع الأتربة أبدا في فناء القصر، وإلا هذا عيب عليه، يكون عنده قصر وبلغ به الإهمال والقذارة أن يترك الفناء مأوى للقذرات. فأي إنسان نظيف يتعاهد هذا الفناء. فالله عز وجل جعل للقلب قوة، لا يموت القلب إلا إذا أهمله العبد سنين طويلة. فهذا القلب الذي هو بنيان الرب تبارك وتعالى هو أغلى ما يملكه العبد، أغلى ما يملكه العبد. فالله تبارك وتعالى مالكه، فهو الذي ألقى الإيمان في قلوب السحرة بلا سابق سبب. وسبحان الله، لما هددهم فرعون بالعذاب الأليم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وأوقد تحتهم نارا، قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فسبحان الذي أنطقهم بهذا الثبات بلا سابق سبب، ألقى الإيمان في قلبه. عشان كده لما المؤمنين من أتباع داود عليه السلام لما لقوا جالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ، تأمل هذا اللفظ، مش اللهم صبرنا، لا، أفرغ علينا صبرا، لأن لقاء هؤلاء العماليق يحتاج إلى ثبات فوق الثبات. فربنا تبارك وتعالى أنطق هؤلاء، وسبحان الذي أنطقهم بهذا الكلام، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. ما هو ده أجر، أهو أجر، كما أنهم طلبوا الأجر أول مرة فهذا أجر أيضا، ولكن شتان بينهما، أن كنا أول المؤمنين. لك أن تتخيل ذل فرعون في هذه الساعة، الذين جاء بهم متنفخا في مبدأ المناظرة في مبدأ المحاورة وهو واثق تمام الثقة، لم يخالجه شك أنه منتصر وأنه سيغلب موسى عليه السلام، ولذلك حشر الناس جميعا، ولو كان يعلم أنه مغلوب ما حشر الناس حتى يروا هذه الفضيحة، إنما كان مستوثقا تمام الوثوق أنه منتصر. فإذا جاءته المصيبة من حيث لا يعلم أدى ذلك إلى انفساخ عزم قلبه، لا يقوم لقلبه قائمة بعد ذلك. وهذه طبيعة الأشياء، أنه إذا جاءك الأمر من حيث لا تدري، إذا كان سيئا كان حزنك به وتفجعك به أكثر من أن تصوره الكلمات، وإن كان كذلك فرحا كدت أن تصير من الاغتباط، فهذا ذل ما بعده ذل. ولذلك فقد عقله وفقد صوابه ولم يرجع إلى الله عز وجل. فظهر مقتضى صفة العزيز، ولا تتحقق هذه الصفة إلا بذل من يدعي الألوهية. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. العز إزاري. ولذلك العلماء لما نظروا إلى كلمة إزاري، ولله المثل الأعلى، والإنسان إذا لبس الإزار فإنه يصير عليه منه، قال العلماء: قوله تعالى العز إزاري يدل على أنه من صفات الذات. العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.